الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها المسلمون الكرام، احذروا معصية الله عز وجل، فلا يوجد على العبد أضر من معصية الله تعالى، وها هي التي تزيل النعم، نسأل الله العافية والسلامة، ويحل كل بلاء بسبب معصية الله عز وجل. ما الذي أهلك قوم فرعون وهم في أوج قوتهم؟ وما الذي أغرق قوم نوح؟ وما الذي دمر عاد ودمر ثمود وغيرهم من هذه الأمم التي كانت متكبرة متجبرة؟ إنها معصية الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن من لطف ربنا ورحمته ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا يؤاخذ الله الناس بأعمالهم كلها، وإنما ينبههم أحيانا بأن يؤاخذهم ببعض أعمالهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، سبحانه جل جلاله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم حذرك من الذنوب، وأخبرك ربك في كتابه: ما من مصيبة تصيبك إلا والذنب وراءها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولذلك في فتح قبرص كان في هذا الجيش المبارك أبو الدرداء الصحابي الجليل، وإذا بالقوم بعد أن كانوا أمة قوية قاهرة أذلهم الله تعالى لما كفروا وعاندوا وحاربوا الدين الكريم، وإذا بهم يبكون ويبكي بعضهم إلى بعض. فلما رأى أبو الدرداء ذلك جلس يبكي جانبا، فقيل: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا عبد الله، ما أهون الخلق على الله لو أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، لما تركوا أمر الله هانوا على الله وصاروا إلى ما ترى. فلذلك أيها الحبيب، المعاصي تجر الذل على العباد مهما بلغوا ومهما أوتوا من أسباب الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وذلك لأن المعاصي تجعل حجابا بين العبد وبين ربه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء على قدر الذنب، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، فإن عاد، أي عاد بدون توبة، عاد مرة أخرى إلى الذنب، فإن عاد زادت، أي زاد السواد، حتى يعلو الران قلبه حتى يعلو الران قلبه. وذلك الران الذي ذكر الله: كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويا أخي، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تقل هذا ذنب صغير وهذا مكروه. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. إنك عصيت الجليل جل جلاله، عصيت رب العزة عز وجل، وإن كانت معصية صغيرة، هو الذي يغفر الذنب كله لو تاب عبده إليه. لو ملأ الأرض كلها جرما وكان من أجرم المجرمين، بل كان أفسق الفاسقين، وعاد إلى ربه كأن لا ذنب. ولكن لا تستهين بمعصية الجليل عز وجل. وإياك إياك يا بني ويا أخي ويا والدي، احذروا في هذا الزمان خاصة وفي كل زمان ذنوب الخلوات، وذلك لكثرتها ولتيسرها بسبب انفتاح العالم على هذا الإنترنت. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نعوذ بالله من معصية الله. وإن أضرار الذنوب على القلوب كأضرار السموم في الأبدان، بل أشد، تفسد الدين والدنيا. ومن أعظم أضرار الذنوب حرمان العلم، حرمان العلم الذي يبصرك الله تعالى به الطريق الذي ينجيك في الدنيا والآخرة. قال ربنا تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولما رأى الإمام مالك الشافعي في أول طلب للعلم ورأى نورا يتوقد من قلبه ونباهة وحفظا وذكاء، قال: يا بني إني أرى الله تعالى ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. وهذه نقولها لأبنائنا في دراساتهم الدنيوية وفي دراساتهم الدينية. أحيانا كثيرة تجد طالبا نابغا ولكن بعد ذلك يعود كألا شيء. احذر معصية الله، احذر الكبر، احذر الغيبة والنميمة، احذر أكل الربا وشرب الخمر والزنا وهذه الموبقات. إن الشافعي شكى إلى وكيع فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ومن أعظم أضرار الذنوب حرمان الأرزاق. قد يكون هيئ للعبد رزق ولكنه يحال بينه وبين بسبب معصيته لربه. ولا تيسر الأرزاق بمثل طاعة الرزاق عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك المعاصي تضيق رزق العبد. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالقاطع قاطع الرحم، وتارك الصلاة والعاق لوالديه من أضيق الناس رزقا ولو كانت عندهم مليارات الأرض كلها. واعلم أن للذنوب آثار، الواحدة منها تهلك الدنيا بما فيها. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة على قدر السيئة، وإن للسيئة ثوابا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق وضيقا في الرزق. فالله الله عباد الله، بالتوبة إلى الله تعالى وبالاستغاثة به وبالرجوع إليه والاستقامة على طريقه، أسأل الله أن يسلم المسلمين جميعا من معصيته، وأن يلزمنا أمره، وأن نحيا ونعيش دائما أبدا على كتابه وسنته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أضرار الذنوب قصر العمر. فالعبد السعيد الذي يريد طول العمر والبركة فيه عليه بطاعة ربه. وهو الحديث الصحيح: من سر أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وأما في المقابل فذاك عمره قصير، وكذلك تكون سببا في حرمان الطاعات. أي معصية وإن قلت يحرم العبد بها طاعة، هذه الطاعة والله هي خير من الدنيا وما فيها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى الإيمان واتقى النفاق، أعطى المال واتقى الشح والبخل، وهكذا. وصدق بخلف الله عليه وصدق بجزاء الله يوم القيامة، إن الله تعالى ييسر له بعد هذا العمل الجليل ما تقر به عينه من خير الدنيا والآخرة. وفي المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يسر الله للعاصي المعاصي، وما ذاك إلا لهوانه على الله، كما قال الحسن: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم سبحانه وبحمده. ولذلك أيها الحبيب، قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هذه الذنوب تميت قلوب العباد، وإذا مات قلب العبد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وتجده يتخبط في هذه الدنيا ولا ينتبه إلا إذا جاءه الموت فجأة. فنسأل الله الواحد الأحد أن يجعلنا من المطيعين دائما أبدا حتى نلقاه عنا راضي، وأن يجنبنا معصيته، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهذه الأمة أجمعين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت يا ربنا أعلم به منا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وانبذ الشحناء من بينهم يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.